ولذلك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. دول اللي بيضعفوا، اللي عارفين ايه اللي بيضعفوا. ولذلك احنا قلنا كان في بلد في رحنا كده اسمها كفر ابو لبنان، وفي واحدة اسمها ام علي، وابوه طيب وبيطلع كده وبتاع، قامت هي لما جفوا هي ابتاء الغلة هياخد الكام كيلة اللي موجودين هي ايه زورهم في الارض يطلعوا غل، وهي نفسها تعمل بليله عشان تودي لبنتها المتجوزه شويه بليله. قامت راحت واخده شويه من الايه الغله وركناهم كده. لما راح الراجل قال الغله مش هتقضي سبع حته كور، اكون زرعي عنده تمام. لما جم يخزنوا الغله بقى ام علي وابو علي، اما الراجل ده جاب مش عارف كام زكيب، اربع زكيب، وهم جابوا ثلاثه بس. انت عارف ثلاثه بقى ده اربعه ودي ثلاثه أربعة وثلاثة. أنت قلت اشمعنى أخوك، اشمعنى أخوك يعني جاب أربع زكايد وأنت جبت ثلاثة وبتاع؟ قال لهم أنت عملت بالثالث بليلة. عملت بالثالث إيه؟ بليلة. يبقى الزكاة معناها إيه بقى؟ أولاً طهارة. طهارة للمال، لأن يمكن يكون في الغفلة دخل في شيء، ونماء هتدي حبة يديك ايه 700، وأولئك هم الايه المضعفون. طيب هل هنا بقول أصاب الصلاة هيقوم ويبقى راجع؟ أم قال لك شوف تربية المقامات العالية. الصلاة ما بيقولش صلي الذين هم للصلاة مؤدون، جاب الصلاة مقطوع بأنها تحصل، بس دي حاجة ايه خشوع. والزكاة برضه مالش هم مؤدون، مالهاش امال ايه فاعلون. يعني ايه قلنا ايه مش معنى قال الزكاة فاعلون، ام قال لك من تربية ملكة الخير في الزكاة انك انت مش تعمله علشان تأديه، ده انت في ساعة ما بتشتغل قدر انك انت تشتغل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، وتاخد حاجتك والباقي في نيتك وانت تعمل انك انت تطلع زكاة. يبقى في نية الفعل ساعة الفعل انك انت تطلع ايه تطلع ايه زكاة. يبقى زي الصلاة وخشوعها ولا والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. احنا نبعد الفروج جمع الفرج، والفرج هو الفتحة يعني، وطبعا للرجل سوءتيه وللمرأة سوءتيه، فالنسبة للرجل والمرأة ايه السوءتين بتوعه مفهوم كده. والذين هم لفروجهم حافظون، كأن الفروج لها مهمة، بس احفظ الفرج عشان يؤدي هذه المهمة. خلاص مهمتهم موجودين، مرة مثلا عادم الماء ينزل، ومرة عادم العضلات الغليظة ينزل، يبقى هذه من ناحية. وفي العملية الثانية الجنسية له مهمة ايه تانية، يقول لك حافظ يعني خلي المهمة عشان كده بس ما تزودش. والذين هم لفروجهم حافظون، طب نحفظ عن ايه؟ أم قال لك إلا على ايه أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ايه ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يبقى معتدي، ابتغى وراء ذلك. كلمة وراء احنا كنا قلنا زمان انها بتستعمل في القرآن استعمالات متعددة. هنا من ابتغى وراء ذلك يعني ابتغى غير الازواج والما ملكت اليمين يبقى ايه معتدي. واحنا قلنا المعتدي اما يكون في الاوامر ولا في الايه ولا في النواهي. فان كان في النواهي يقول لك اوعى تقرب، وان كان في الاوامر اوعى تتعداه. وراء هنا معناها غير، وأحل لكم ما وراء ذلك، أنا حرمت كذا وكذا وكذا وكذا إيه؟ وأحل لكم غير هذا يعني يبقى إيه؟ غير هذا يبقى حلال. وبرضو وراء تستعمل استعمال آخر بعد، لأن غيرية قد تتحد في الزمن، ودي غير دي يقول اتنين موجودين في وقت واحد، إنما البعدية الزمن مختلف. ولذلك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني من بعده الزمن هيبقى ايه؟ هيبقى مختلف لان ده ابن ابن من وراء إسحاق ايه؟ يعقوب. وكلمة وراء برضو تنتهي على الخلف، يبقى اخذنا من وراء كلمة ايه؟ غير، زي هنا الآية من ابتدى وراء ذلك يعني غيرها، وبعد اللي هي ايه؟ ومن وراء إسحاق ايه؟ يعقوب. والخلف برضو يطلق عليه ايه؟ وراء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا إيه؟ تكتمونه. فنبذوه يعني ما خلوش قدام عينهم كده، نبذوه وراء إيه؟ ظهوره. وبعدين برضو تيجي وراء بمعنى آخر، بمعنى أمام. شوف إزاي معنى مخالف، أنت فاهم وراء تبقى هنا بقى، لا أمام. إزاي؟ أم قال لك السفينة ولا أما السفينة إيه؟ فكانت لمساكين يعملون في البحر وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده الملك قدامهم قال لهم السفينة اللي تمر خدوه، يبقى كان قدام مشيهم. وكان وراءهم ملك مش متتبع، ده كان قاعد لهم على البسر. السفينة اللي تمر كويسة يروح إيه؟ يروح واخدها. يقول لك إيه؟ والتاني يقول إيه؟ من ورائه جهنم. هو خلوه يعمل اللي يعمله، جهنم من وراء. طب ويا جهنم من وراء ولا قدامه الحقيقي؟ من وراء، زي ما تقول له انا وراك وراك، انا ايه وراك وراك. الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. طبعا ملكت ايمانهم هذا حلال لم يعد له موضع، ما عادش فيه حاجه اسمها ايه. يبقى الان دلوقتي اللي ايه، ولذلك لما يجي يقول لك ده مملوكات قول له لا، القانون البشري الدولي حرم انه يقول. ولذلك قوم للجماعه الناس اللي كان عندهم اماء قال لهم نشتريهم منكم ويعتقوهم لوجه الايه، لوجه الله. يبقى ده المصرف ما عادش ايه، يبقى ده ما عادش له ايه مدلول، الحكم معطل. فرق بين ان يعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين ان يلغى الحكم. دي الحكم ما اتلغاش، الحكم انما موضوعه مش لاقيه. طب هب ان فيه بيئه كل الناس اللي بيشتغلوا فيها كويسين وموجودين ما فيش فقير ولا مسكين، يبقى مش هنعطل الزكاه. تبقى الزكاه هي موجوده بس موضوعها موجود. ولذلك مثلا السطحيين يقولوا ان عمر بن الخطاب ألغى سهام المؤلفة قلوبهم، ما ألغاش لأنه لا يملك أن يلغي حكما من الله، إنما ما وجدش المؤلفة قلوبهم فموضوعهم مش موجود. لكن لو جه بعد كده، طب احنا دلوقتي، طب ما احنا في ناس وأقلام بدنا ناخدها لناحية الإسلام، بنألف قلوبهم. يعني بلاد تانية مثلا الإسلام والمسيحية بيكتفوا عليهم يروحوا يعملوا مش عارف إيه، هم بيعملوا لهم حاجات خير وياخدوهم مش برضو، احنا بنألف قلوبهم ونروح برضو نعمل لهم حاجات خير علشان ما يروحوش فيه المؤلفة. يبقى عمر ما ألغاه، عمر عطل حد الحد في عام الرمادة. لا ده ما عطلوش، هو حينما عطل نصا أحيا نصا، لأن عندنا إدراءوا الحدود بالشبهات. وما دام عام جماعة يبقى خد عشان ياكل، خد عشان إيه؟ ياكل. وما دام حد خد علشان ياكل يبقى ما وصلتش لنصاب السرقة، أن نصاب السرقة معمول بإيه؟ بعد قدر يكفي الضرورة. يكفي إيه؟ الضرورة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال لك طب يعني إذا جت حرب بين مؤمنين وكفار وبعض أصروا منا وأصرنا منهم، أكيد وتوجد الإيه؟ ملك اليمين. بس هتيجي قوانين يا انت ربطت نفسك بيه وقلت لا مفيش رقيب مفيش ايه، انت اللي ربطت نفسك بيه واتفقت معاهم على ان مفيش رقيب، انما لو وجد يبقى موجود ولا لا. ودي ما هيش صبه، ما بياخدوها صبه في مين؟ صبه في الاسلام. يقول لك ايه يعني ملك ايمانكم بيملك مثلا كام وكام وكام، ما هوش فاهم ان كرامه المملوكه ارتفعت بهذه الاباحه، لان المقصود دي وكانت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجه مقصوره وتبقى ذليله في بيت الراجل اللي اسرها. طب ده هو اسرها هيف حفاظا على حياتها، لأنه كان يقدر يموتها ولا لا. كل مملوك من الأسر كان من الممكن الواحد ما دام قدر أنه يؤسره يبقى كان يقدر يموت ولا ما يقدرش يموته؟ كان يموته، لكن الله حمى دمه وقال له لا ما تموتوش، ده هيبقى بتاعك. فنمى في النفس النفعية وقال له ما دام تقدر تستأسره خده، بس في شروط بقى هنبقى نقولها لك بعدين. اللي يعمل كذا يعتق رقبه، اللي يعمل كذا يعتق رقبه، انه عمال يحب في العتق. وان كانت ست بقى قاعده في البيت وبعدين تشوف الزوج، تشوف رب البيت او السيد بتاعها ويا بيته وبنته اللي متجوزه جوزها وعمالين يعني بعض كده، وهي قاعده بقى كده، يقوم ربنا يبيح لسيدها ان يضاجعها. ليه؟ لان لما السيد يضاجعها تقوم لا تجد لربة البيت مزية عليها. خلاص. وإذا حصل وحملت منه بقت حرة. يبقى بده يحرر ولا ما بدوش يحرر؟ بده يحرر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوف مش ممدوحين بس ما نزمهمش. ما نزمهمش يعني. فمن ابتغى طلب وراء ذلك أي غير ما نقوله في الأزواج وما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون الذين تجاوزوا إيه حدود ما أبيح لهم من شرع الإيه من شرع الله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم معهم. أمانة وعهد يراعم الاثنين. الأمانة هي إيه؟ الأمانة ما استؤمنت عليها. أول شيء إن استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله. أنت أمنت الله يبقى راعي، ما دام أمنت بالإله يبقى نفذ إيه؟ أوامره. يبقى فيه للحق أمانة وللخلق أمانة. أمانة الحق إيه؟ إنك أنت أمنت به يبقى دي إيه خلاص. ولذلك هناك إنا عرضنا الإيه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها واشفقنا منها وحملها الانسان. يوم حملت الامانه يبقى ادي بقى الايه؟ ادي. وان انت كنت يعني ملسحوب من لسانك وقبلتها خلاص، قبلتها يبقى ايه؟ يبقى اديها. والذين هم لاماناتهم وعهدهم كل ما يتعهد به انسان لانسان في غير معصيه يبقى لازم توفيه. قال لك ليه؟ لان العهد مع انسان ربطت حركه الانسان في دائره انفاذ هذا العهد. نتقابل بكره في المكان الفلاني الساعه كذا عشان نعمل كذا، هو حيرتب اموره على هذا، وانت بقى تخلفه تبقى انت رخدت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنك. وما رخدت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنه تبقى ضيعت مصالحه، ولا ما ضيعت شيء تبقى ضيعت مصالحه. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله طب ما هو برضه ايه قال لك ده ديك فيها الهيئه الخشوع، انما دي علشان ايه؟ عشان العمل. والذين هم على صلواتهم ايه؟ يحافظون، يعني يؤدونها ايه؟ في اوقاتها. لان الحفظ انك انت تاخذ كل شيء بملل. الظهر جه يبقى الناس بقى يقول لك لا، امتداد الوقت للصلاة يدل على انك انت في اي وقت، مثلا من صلاة الظهر من اول الاذان لحد ما يجي العصر، صلاة العصر من اول العصر لحد ما يجي المغرب، صلاة العشاء من اول ما تيجي العتمة او الشفق يغيب الى ان يجي الفجر. له صحيح هو كده، انما اذا ابقاك الله حيا ان تصلي العشاء قبل الفجر يبقى سقط عنك خلاص، ما انتش آسف. انما من يضمن لك ان تعيش اليها؟ ذلك الصلاة لوقتها، لأنك لا تملك أن تعيش الغد، تظل غير قاسم إلى آخر اللحظة. الذي يستطيع أن يحج خلاص يستطيع أن يحج، لو ربنا أبقى لحد آخر مش عارف وبعدين يحج في الآخر يبقى خلاص، من ضمن له أن يعيش إلى أن يحج. فإذا في أول استطاعة يجب أن تحج لأنك لا تبقى، يبقى تأسم في آخر لحظة إن جه الوقت أهلا وسهلا. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك فيهم الأوصاف دي كلها هم الوارثون. وارثون. ما هو الميراث؟ هو ايه الارث؟ هو ايه؟ اخذ حق، حق من غير عقد او هبة. من غير عقد، لان الوارث بياخد من مال مين؟ المورث. طب اخذ حق شيء من الغير لازم يكون فيه ايه؟ يبيع يا هبة. هنا لا بيع ولا هبة، اللي هو الميراث. ولذلك هو قال له طب هو ده حقك؟ قال له ايه؟ قال له طب ايه صكك عليه؟ قال لي صكي العقد بتاعي، انت مش فاهمه؟ قال له لا مش فاهم. قال له صكي يوصيكم الله في اولادكم. ادي العقد بتاعي، ادي الايه؟ العقد بتاعي. وما دام فيه صك من الحق ما تقولش ان ده ماخوذ بغير عقد او هبه. ده العقد بتاعي، بس عقد من مين؟ عقد من ايه؟ من الله. ولذلك يجي مثلا اللي يبقى عنده مال مثلا وعايز يدي للصبيان، يسيب الايه؟ ويسيب للبنات، ان كان عنده بنات عايز يكتب لهم اللي عنده علشان اعمامه واخواته ما ايه؟ ما يوسوش ولا ياخدوه. حاجات زي دي بتحصل كتير صور في المجتمع. ثم تقول له تعالى المساله، الله اباح لك ان تتصرف ما حييت فيما ملكك. عايز تتحكم فيه بعد ما تموت كمان؟ لا، سيب بقى واهبه لك وانت حي هو اللي يتصرف فيه. ولذلك قال فريضة من الله، فريضة. فاللي بيتأبى بيتأبى على مين؟ بيتأبى على الله. ولذلك لما يجي لنا ناس في مثل هذه المسائل يقول له انت عايز تدي للصبيان وتسيب البنات، ان كنت بتحب الصبيان ادي للبنات حقه. ان كنت، ولذلك في ناس ربنا يدي لهم اشراق وابوهم عمل كده، يجوا ليه؟ يقول له احنا عايزين تفكوا المسألة دي ونبتدي نورث على شرع الله. نورث على مين؟ يعني ما يقبلوش هم انهم يبقوا زايدين عن مين؟ وبعض الاخوة يقول لا انا راضي، والتاني ما يرضاش. يوم اللي ما يرضاش يقول طب انا هتحمل نصيب اخوي وديه برضو لاخواتي. بعد ذلك يقعد مدة كده تشوف الخير بقى اللي ربنا من ايه؟ لان اللي يجعل اعتماده على ما ترك يقول له ربنا طب يخليه ويا لو اعتمادك علي انا اديك غيره واربي لك الحاجه القليله اللي عندك اخليها ايه؟ اخليها كتير. وبعد ذلك يجي واحد يقول لك ايه عنده بنات مش مخلف ذكور. لو مخلف ذكور يقوم يمنع مين؟ العم وابن العم والاخ والكلام ده. انما ما عنده ذكور يستكثر ان عمه ولا اخوه ياخذ من الميراث. يقول له يا اخي انت لست عادلا. كان يجب ان يكون العمل مثلا بمثل. لو انك تركت بناتك ولا شيء لهم من مالك، ما فيش حاجه عندهم، وبعد ذلك اصبحوا محتاجين، من يعولهم شرعا؟ اعمامك او اخواتك. يبقى اذا كانوا في وقت الحاجه ما لهمش الا دول، يبقى لما يبقى عندهم حاجة عايز تطلع دول. طب ده انت عملت كده لان لهمش ذكر، يبقى يعني حامل. تقوم تحرمهم الذكر اللي موجود دي، ما تخليهم، ما يمكن جوزهم يغضب عليهم ولا يغضبوا ولا يطلعوا ولا الى اخره. ما تخليهم كده. والى ان شاء الله.